إذا تبين لك ذلك فالقلب أو الإسلام ليس هو العمل الظاهر فقط، بل الإسلام عمل ظاهر يتبعه عقيدة في القلب، وهو ما سميته لك بعمل القلب. لا بد من عمل القلب في حقيقة الإسلام، يعني في نفس معنى كلمة الإسلام. فليس الإسلام شيئا ظاهرا فقط والقلب بعيد عنه، لا، إنما انقياد القلب هذا من الإسلام، لكن الانقياد بأي شيء؟ الانقياد بالعمل. جاء في المسند في حديث أنس رضي الله عنه بإسناد فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. الإسلام علانية والإيمان في القلب، علانية يعني يظهر بما يعلنه المرء، فإذا أعلن الإسلام ظهر إسلامه، لكن هل هو هذا الإسلام النافع له الذي ينفعه؟ لا. ولهذا قال أهل العلم إن الإسلام لا بد للانتفاع به أن يكون معه أصل الإيمان، أن يكون معه أصل الإيمان، فلا ينتفع أحد بالإسلام حتى يكون معه أصل الإيمان. ما معنى أصل الإيمان؟ معناه علم القلب. قد ذكرت لك قبل عمل القلب في تفسير مسمى الإسلام، فعمل القلب هذا من الإسلام، يعني ليس كل أعمال القلوب، لكن بعض أعمال القلوب هذه من مسمى الإسلام. أما لصحة الإسلام فإنه لا بد من وجود العقيدة، اللي لا بد من وجود الإيمان الذي هو علم القلب، الذي هو علم القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه أمور ليست بظاهرة، وهذه يصح أن تسمى العلم، علم القلب. فالعبد لا يصح إسلامه حتى يكون عالما بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الملائكة حق، وأن الرسل حق، وأن الكتب التي أنزلها الله جل وعلا حق، ويؤمن بذلك كله، وبالقدر خيره وشره، وباليوم الآخر لا يستريب في شيء من ذلك. لهذا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا أصل من أصول الإيمان. لا يصح الإسلام إلا مع وجود هذه القاعدة، قاعدة الإيمان، فإنه لا إسلام بدون أصل الإيمان، كما أنه لا إيمان بدون أصل الإسلام. فصار الأمر أن هناك تلازما بين الإسلام وبين الإيمان. لكن فيما ذكرته لك تفسير للإسلام بما دلت عليه الآية والحديث، وبما سنفسره إن شاء الله بما نستقبل من شرح الأحاديث الباقية. وأما الإيمان فهو غير الإسلام، وإن كان يشترك معه في بعض الأشياء، لكن فسر أهل العلم الإسلام بقولهم: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني جمعوا الأدلة في ذلك، قالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وفسروا الإيمان، قالوا: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما دلت عليه الأحاديث. فهذه التعاريف هذه مستقات من الأدلة. وقوله هنا في الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، هذا ما دل عليه إيش؟ دلت عليه الآية، ودلت عليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الانقياد له بالطاعة تأتي الأركان الأخرى. البراءة من الشرك وأهله نص عليها لأنها من معنى الإسلام، لأنها هي معنى الكفر بالطاغوت الذي قال الله جل وعلا فيه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني بالعروة الوثقى الإسلام أو شهادة لا إله إلا الله أو نحو ذلك من التفاسير التي يجمعها معنى واحد. إذن فالإسلام شيء والإيمان شيء آخر، ولكن بينهما التقاء. ولهذا قال أهل العلم كل مسلم، قال أهل العلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. قد يكون مسلم ليس مؤمنا. أي إيمان هذا؟ ليس هو الإيمان الذي هو شرط لصحة الإسلام، إنما هو الإيمان الخاص، إنما هو الإيمان الخاص. ولهذا يتوارد اسم الإسلام والإيمان، فيقال الإسلام ويقال الإيمان، ويراد بلفظ الإيمان الإسلام، ويراد بلفظ الإسلام الإيمان. وهذا كثير. لكن هناك أيضا مواضع فرقت بين الإسلام وبين الإيمان، ولهذا قال المحققون من أهل العلم هذان اللفظان الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الإسلام وحده فمعنى الإسلام هو الإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده فمعنى الإيمان هو الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث المروي في الصحيحين: الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة، على الشك، بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لاحظ، أعلاها عمل ظاهر وأدناها عمل ظاهر، والأعمال الظاهرة هي من مسمى الإسلام. ولهذا في قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني به الإيمان الذي هو يشمل الإسلام، يعني الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام. ولهذا إذا أطلق الإسلام وحده فإنما يراد به الإسلام والإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده فإنما يراد به الإسلام والإيمان. وأما إذا اجتمع، يعني في مكان واحد في سياق واحد، فإنهما يتفرقان من جهة المعنى، فيكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى آخر، كما قال جل وعلا في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما، يعني لم يدخل إلى الآن، وربما يدخل في المستقبل. ففرق في هذه الآية بين الإسلام والإيمان، فأثبت لهم إسلاما ونفى عنهم الإيمان. فأي إيمان هذا الذي نفاه عنهم؟ هو الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام، وإلا فإن إسلامهم لا يكون إلا بإيمان. ومن هذا أيضا قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا الإيمان المنفي هنا والإسلام المثبت، هذا يختلف عن هذا. فالإيمان يفسر بأنه الأعمال الباطنة، والإسلام يفسر بأنه الظاهر. ولما هنا خص هذا بالذكر؟ هذا بحث آخر. يعني هل معنى ذلك أن إبراهيم أو قوم لوط أنه لم يكون أن يعني من تبع لوطا أنه لم يكن مؤمنا بل هو مسلم؟ لا، ليس هذا معناه، والبحث له موقع آخر. المقصود من هذا أن الإسلام يذكر ويراد به الإيمان، كذلك لفظ مسلم ومؤمن إذا توارد، يعني ورد في نص واحد، تفرق بين هذا وهذا، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالمسلم غير المؤمن، والمسلمة غير المؤمنة، وهذا ظاهر. وأصل هذا راجع إلى عمل القلب في الإسلام، وراجع إلى علم القلب في الإيمان. ولهذا يصدق على ما ذكرت القاعدة، وهو أن كل صلاح إنما هو بعلم القلب وبعمله، كل صلاح إنما هو بعلم القلب وبعمل القلب، وما سوى ذلك إنما هي فروع من هذا الأصل. ولا غرو أن كان ذلك كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ترى من الناس من يكون خاشعا ظاهرا لكن قلبه ليس بخاشع، وهذا ليس بمحمود، فتخشع جوارحه ولا يخشع قلبه. والعكس لا يكون، يعني لا يكون من الناس من يخشع قلبه ولا تخشع جوارحه، لأن القلب إذا خشع لله وخضع لله وذل لله واستسلم لربه تبارك وتعالى فإنه سيكون مشغولا بهذا الأمر عن حركة يديه مثلا في عبادة الصلاة أو في غير ذلك، سيكون مشغولا عن التفات الجوارح إلى غير ربه تبارك وتعالى في الدعاء مثلا وفي غيره. فإن العمدة هي على القلب، ولهذا توجه القلب إلى الله جل وعلا هو المقصد الأعظم، وهذا معنى انقياد القلب الذي هو من تفسير الإسلام. فإن عمل القلب الذي هو من تفسير الإسلام وعلم القلب الذي هو من تفسير الإيمان إذا اجتمعا حاز القلب على كمالاته، حاز القلب على كمالاته. فإذا انقاد القلب في أعماله وأعظمها الإخلاص، وأعمال القلوب الأخرى الرجاء، الخوف، الذل، الخضوع لله، الرهبة منه جل وعلا، الخشية، فإنه يكون بعد ذلك له من الأعمال الظاهرة بحسب ذلك. ويأتي علم القلب ليصحح توجهه ليصحح ذلك توجهه في أموره المختلفة. وهذه قاعدة عظيمة يجب عليكم أن تتأملوها، فإن فروع الأعمال إنما هي من صلاح القلب. والعبد يتفطن في نفسه، فإنه إذا كان قلبه ليس منقادا لله وكان ظاهرا منقادا لله، يعني أو أحس من قلبه عدم انقياد كامل لله جل وعلا، وبينما هو في الظاهر منقاد، فإنه يخشى عليه، بخلاف ما إذا كان في قلبه انقياد كامل لله جل وعلا، وإن فإنه ولو قصر في الانقياد الظاهر فإنه يرجى له المغفرة، يرجى له أن ينيب أن يتوب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فإن هذه ما تجتمع مع الإيمان الذي هو العلم، علم القلب، وما هو تبع له من عمل القلب، فإنه يكون معه حين مقارفة هذه الأمور من عدم خشية الله وعدم الخوف منه وعدم الرغبة فيما عنده، ما جعله يؤثر هذه اللذة الدنيوية على مرضاة الله جل وعلا. وهذا يسلب عن الإيمان الكامل لحظة أو حال وقوعه في هذه الفاحشة، فإذا أقلع عنها عاد إليه اسم الإيمان الكامل. وكذلك الإسلام، فإنه قد يكون في بعض الناس أكمل ممن هو في بعض، لأن عمدته ليس هو العمل الظاهر فحسب، فإن العمل الظاهر يشترك فيه الناس، ولكن عمدته مع العمل الظاهر عمل القلب الذي هو الانقياد، عمل القلب الذي هو الانقياد الذي دلت عليه الآية: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه، يعني أسلم قلبه وأسلم جوارحه لله. أعود فألخص الموضوع حتى لا يتشعب عليكم، وهو أن الإسلام يكون في القلب بانقياد القلب لله جل وعلا، يعني بانقياده واستسلامه لله، رضاه بما جاء من عند الله، قبوله ما جاء من عند الله، ونحو ذلك مما تعلمونه من معنى الشهادتين، من معنى شهادة أن لا إله إلا الله أو من شروطها. الثاني عمل ظاهر وهو الأركان الخمسة، ويكتفى بالأركان الخمسة لقبول الإسلام الظاهر، ولكن قبوله عند الله جل وعلا إنما يكون بالمجيء بالأمرين جميعا، انقياد القلب وانقياد الظاهر. كذلك الإيمان درجات، وهو علم القلب، وعلم القلب أيضا درجات، وكذلك يدخل فيه عمل القلب، ويدخل فيه أيضا، يعني هذا بالمسمى الأخص، ويدخل فيه أيضا ما هو أيضا من ثمار ذلك أو مما يتبعه تبع الشرط له والركن له، وهو ما جمعه أهل السنة في قولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فصارت هناك صلة بين الإسلام والإيمان، وهناك فرق بين الإسلام والإيمان. هذه مسألة